نعم التيمم لغة القصد أو مطلق القصد، يقال يممه تيمما إذا قصده، ويقال يممت فلانا وتيممته أممته إذا قصدته، منه قول تعالى ولا تيمم الخبيث، لا تقصد الخبيث منه تنفقون، وهكذا يقول الشاعر ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. نعم. وشرعا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به